بيتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم

صدق الله.